ومن جملة ذلك ما أنزل على بعض الإخوان أجاهم الله يحلفون لحاول. فإذا أرشدتهم يقولون هل هذا حرام أم مكروه؟ هذا سؤال بعضهم، وبعضهم يقول هذا صغيرة أم كبيرة؟ لو قلت له صغيرة ما الفائدة بهذا؟ هو مصر على أنه يموت ويحلف لحيته، أليس كذلك؟ ليس الآن أو أيام ثم يطول، ما يطول أصلا. فهو ناوي أن يموت على هذه السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء اللحية ونهى عن حلفه. فماذا نقول من مر الجواب؟ نقول له أنت ما نيتك من هذا؟ هل تطول عن هذا؟ ولا ما تطول؟ قال لا معلش يا كانت صغيرة معلش مشي. فإذا هي كبيرة. كبيرة ما التعصيب؟ نهاك الله سبحانه وتعالى على لسان في أم هذا؟ فإذا أنت لا تقول له لا أنا ما أبالي بنهيك. إذا أنت مبالغ تعمل صغيرة ما تعمل صغيرة، تعمل كبيرة. لا ينبغي لك أن تبيه. أنت بيه لعدي دقيقة. الصغيرة لو قدرنا أنها صغيرة، هذا لا تدبير إيه؟ أنها صغيرة. إذا قلنا إنها صغيرة هو هذا، مآلها تنقلب إلى كبيرة. فينبغي الانتباه في هذا. وجر صوبك هذا، ما شاء الله. كثير من الناس يجر ثوبه. وإذا أرشدته يقول معلش بعضهم يسمع قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول أنا مثل أبي بكر الله يهديه أبو بكر ذهب إلى الخياط وقال له خيط لي على هذا وإلا لا لا ما قال أبو بكر إنما إذا لم أتعاهد ثوبي ينسحب أو ينجر وكذا أما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا فربما كان الخياط وريعا ويقول لك لا هذا حرام أنا أخيط لك كذا تقول لا أنا أذهب إلى واحد ثاني إذا ما يجبك هذا أذهب إلى خياط آخر تخاصم بهذا ثم تدعي أنك ليس بقلبك شيء اللهم استعان هذه مكابرة يعني صريحة لا ينبغي للمسلمين أن يتساءل ويتعاون في العالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.